قال الماركيز لافاييت: سأظل أطالب بإلغاء الإعدام إلى أن يثبت لي أن القاضي معصوم عن الخطأ، لكن عقوبة الإعدام ستظل موجودة للجرائم الكبرى. المهم ألا يعدم بريء. ثمة سجل طويل بأسماء أبرياء أعدموا في أمريكا، وبعد إعدامهم عثر على المجرم الحقيقي. إهمال قضائي فظيع، وثمة ما هو أفظع. شكل الصادق حامد شويهدي في ليبيا تجمعاً معارضاً عام 84. سيق الشاب عندما كشف أمره إلى ملعب للكرة، وجيء بأولاد المدارس إلى الملعب بالحافلات لكي يشهدوا محاكمته المتلفزة، محاكمة صورية مضحكة. وشنق الشويهدي أمام صرخات الأطفال الهستيرية. لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة. والقصاص حق، ولكن ممارسته تحتاج إلى نظر. في مدينة عربية قتل رجل غدرا، فطالبت عائلته بالقصاص، ثم إنه تم القبض على القاتل، فإذا القاتل من عائلة كبيرة، فبدأ الكلام عن الدية وما يسمى بالعطوة العشائرية، ولم يعد أحد يطالب بالقصاص. فهل من العدل أن يقع القصاص على ابن العائلة الصغيرة ويشترى العفو بالمال إذا كان القاتل ابن عشيرة كبيرة؟